بعيد عني خلاني يطول الليل بأشجاني وانت بعيد عني خلاني وحب ارتجي قربي بذكرى ارتجي قربي بذكرى انجلي قربي بعطف ارتجي قربي وغيرك ما سكن عشان اشتكي صدق ابدا مش قادر على بعدك ارحم يا حبيبي اللي ودك ابدا مش قادر على بعدك ارحم يا حبيبي اللي ودك ابدا مش قادر على بعدك تنام الناس وانا صاحي اصلي عليك وشوقي في الهوى جناحي يطير بإليك تنام الناس تنام الناس وانا صاحي اصلي عليك وشوقي في الهوى جناحي يطير بإليك وشوقي في الهوى جناحي يطير بإليك ومضحك حلى افراحي وزوق الدمع ونواحي ومدحك حلى افراحي ويزوق الدمع ونواحي وزول دمعي ونوحي ومدحك عطاها داوي لجراحي بلمس تعطف منور بالهدى الدربي وإن تضيئ زرعت الود في قلبي وكنت منور بالهدى الدربي وإن تضيئ شكت لك في البعد حال وطير الوصل غنى لي شكيت لك في البعد حالي في البعد حال وطيري وصلي غنالي يا ريتك سيدي